الحمد لله، الحمد لله معزي من أطاعه ومذل من عصاه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الذلة في معصيته والعزة في طاعته ورضاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الناس لربهم في تقواه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى والزموا طاعة ربكم واحذروا معصيته والجرأة على محارمه الظاهرة والباطنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن للذنوب والمعاصي عقوبات، فمن عقوبات المعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد أخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه من طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. أيها المسلمون، ومن عقوبات المعاصي حرمان الرزق، وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي، وتقوى الله مجلبة للرزق، وترك التقوى مجلبة للفقر. ومن عقوبات المعاصي الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، فبعد عنهم وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. أيها المسلمون، ومن عقوبات المعاصي تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا، كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا. ومن عقوبات المعاصي أنها تقصر العمر وتمحق بركته، فإن الفجور ينقص العمر كما أن البر يزيد في العمر، لأن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومن عقوبات المعاصي أنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. أيها المسلمون، ومن عقوبات المعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن عقوبات المعاصي أن المعصية تورث الذل، فإن الذل في معصية الله كما أن العز في طاعة الله. ولقد أحسن القائل: رأيت الذنوب سميت القلوب وقد يورث الذل إدمامها. ومن عقوبات المعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن عقوبات المعاصي سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله عند الله وعند خلقه، ومن عقوبات المعاصي أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والتقي والمطيع، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث. ومن عقوبات المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، فهي تمحق بركة الدين والدنيا. وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أيها المسلمون، ومن عقوبات المعاصي أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتغويض وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، حتى تؤزه إلى المعاصي أجزاء. أيها المسلمون، ومن عقوبات المعاصي أنها مدد من الإنسان، أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. ومن عقوبة المعاصي أنها إذا ظهرت تعدى ضررها إلى غير العاصي، كما روى الإمام أحمد من حديث قيس بن حازم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فالخطيئة أيها المسلمون إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. ومن عقوبات المعاصي أن الافتتان بالمعاصي يورث سوء الخاتمة، ويحال بين صاحبها وبين حسن الخاتمة عقوبة له على الأعمال السيئة. ومن أعظم أسباب سوء خاتمة نعوذ بالله الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله. وسوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطله، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم أن توردوها موارد الهلاك وتفضوا بها إلى مواطن العطب، وتوبوا إلى ربكم فإن باب التوبة مفتوح، يمحو الله سيئاتكم ويبدلها حسنات، ولا تصروا على المعاصي فإن المصر على خطر عظيم. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا محارمك ومعاصيك، وأعزنا بطاعتك، وانفعنا بتلاوة كتابك، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واتبعوا ما أمركم الله به، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا معصية الله، ولا تتساهلوا بالمعاصي، ولا تستصغروها، ولا تحتقروها، فربما كان الهلاك فيما يستصغره الإنسان وهو لا يشعر. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض صلاة فحضر سميع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالبعرة